الدرس الخامس ويبتدئ فيه الشرح من فصل وأركان الصلاة 18 ركنا إلى فصل وركعات الفرائض 17 ركعة من كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأركان الصلاة 18 ركنا، النية والقيام مع القدرة. الدليل على وجوب النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الدليل على وجوب القيام مع القدرة قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويسقط فرض القيام بالعجز عنه، وضابط العجز أن تلحقه مشقة شديدة بالقيام تذهب عنه الخشوع، أو يخاف الهلاك، أو دوران الرأس، أو زيادة المرض، فيجوز له في هذه الأحوال كلها أن يجلس، يصلي جالسا، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. إذا عجز عن القيام انتقل إلى القعود، وإذا عجز عن القعود انتقل إلى الاضطجاع، وهكذا إذا عجز عن خصلة انتقل إلى ما بعدها. إن عجز عن أي شيء أجرى الأركان على قلبه، فيقدر أنه في القيام يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يقدر أنه ركع ويأتي بأذكار الركوع، وهكذا حتى يفرغ من صلاته. لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا. وتكبيرة الإحرام، الدليل على وجوب تكبيرة الإحرام قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ويجب أن يقول في التكبير: الله أكبر، ولا يقوم غير هذا اللفظ مقامه. لا يجوز أن يقول مثلا: الله الرحمن الرحيم أكبر، خلافا للأحناف. واستدل الجمهور على أنه يتعين أن يقول المصلي الله أكبر بأن هذا هو الوارد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. وجه الدلالة أن تحريمها نكرة مضافة إلى ضمير، فهي معرفة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم التكبير أيضا محل بالألف واللام، فهو معرفة. وتعريف الجزئين المبتدأ والخبر يدل على الحصر، والحصر معناه إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. فدل ذلك على أنه لا يقوم غير التكبير مقام التكبير في الدخول في الصلاة. والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور، أنه يتعين أن يقول الله أكبر، ولأن العبادات التوقيفية لا يشرع منها شيء إلا بدليل، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلفظ آخر غير لفظ التكبير. لكن قال الشافعية: إذا قال الله الأكبر جاز. وما ذهب إليه الشافعية في هذه المسألة ضعيف، والراجح مذهب الجمهور أنه لا يجوز أي لفظ آخر غير الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل المسيء في صلاته أن يقول الله أكبر، قال: ثم استقبل القبلة فقل الله أكبر. وينبغي أن يأتي بالتكبيرة على وجهها، فلا يزيد فيها حروفا تبطل معناها، فلا يزيد عليها همزة تحولها من الخبر إلى الاستفهام، لا يقول الله أكبر، فإنه إذا فعل ذلك تحولت الجملة من مبتدأ وخبر إلى استفهام. ولا يمد الفتحة التي على حرف الباء، لأنه يتغير المعنى بذلك. لو قال الله أكبر غير المعنى، الأكبر في المد معناه الحيض، فيجب أن يأتي بها باللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آية منها. الدليل على وجوب قراءة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة. وذهب الأحناف إلى أنه يجوز أن يقرأ أي شيء من القرآن، استدلالا بعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. صواب مذهب الجمهور لأن هذا عام ودليل الجمهور خاص، والخاص يقدم على العام. والركوع والطمأنينة فيه، والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود والطمأنينة فيه، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. دليل على هذا حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تستوي قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وذهب الشافعية إلى أن الاعتدال ركن قصير لا يجوز تطويله، فإن طوله عمدا بطلت الصلاة، وإن طوله سهوا سجد للسهو. ولا فرق عندهم بين أن يطوله بلا شيء أو يطوله بالدعاء في القنوت. وهذا هو المعتمد في المذهب. وفي المذهب قولان آخران. قول الأول أنه لا تبطل الصلاة بالتطويل مطلقا. القول الثاني أنه إن طوله بدعاء القنوت لم تبطل الصلاة. والراجح في هذه المسألة أن الصلاة لا تبطل بتطويل الاعتدال ولا بتطويل الجلوس بين السجدتين أيضا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طول الاعتدال في صلاة الليل وصلى وقرأ البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع نحوا من ذلك ثم رفع نحوا من ركوعه وهكذا إلى آخر الصلاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطال الاعتدال والجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف. والجلوس الأخير والتشهد فيه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. التشهد الأخير والجلوس له ركن عند الشافعي وأحمد. والدليل على وجوب التشهد قول عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام، السلام من الله على عباده، السلام على فلان، السلام على فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في التشهد فقولوا التحيات لله. فقول ابن مسعود قبل أن يفرض علينا وقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا دليل على أن التشهد الأخير واجب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة أيضا عند الشافعي وأحمد. والدليل على وجوبها حديث كعب بن عجرة أنهم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما الصلاة على الآل فلا تجب في التشهد الأخير لكن تستحب، والصلاة على الآل في التشهد الأول لا تجب ولا تستحب. والتسليمة الأولى، مذهب جمهور أهل العلم أنه أن التسليمة الأولى واجبة، التسليمة الثانية سنة. والدليل على وجوب التسليم في الجملة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولا يحصل الخروج من الصلاة إلا بالتسليم عند أكثر أهل العلم، خلافا للأحناف الذين قالوا يحصل الخروج من الصلاة بالتسليم وبكل مناف للصلاة. فأي شيء ينافي الصلاة إذا حدث في التشهد الأخير يعتبر عنده بمثابة التسليم وتنتهي الصلاة بذلك، وهو قول ضعيف لا دليل عليه، بل الأدلة تدل على خلافه. ونية الخروج من الصلاة، اختلف الشافعية هل نية الخروج من الصلاة واجبة أو مستحبة على قولين. المعتمد في المذهب أنها تستحب نية الخروج من الصلاة ولا تجب. وترتيب الأركان على ما ذكرناه وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. يستحب للرجل أن يؤذن لصلاة المفروضة ويقيم لها، سواء كان في جماعة أو كان يصلي منفردا في بادية أو في بحر أو في بيته على المذهب. وأما النساء فالمعتمد في المذهب أنه يستحب لهن الإقامة دون الأذان، لأن الأذان فيه رفع صوت والمرأة مأمورة بخفض صوتها. والراجح بالنسبة للنساء أنه لا يشرع لهن لا أذان ولا إقامة، لأن ذلك لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الدخول فيها شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. التشهد الأول سنة يشرع لها سجود السهو إذا تركها نسيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة ثم سجد للسهو. وأما القنوت في الصبح فمذهب الشافعي وطائفة من أهل العلم أنه مستحب، وأنه إذا تركه ناسيا يسجد للسهو. واستدلوا على ذلك بما رواه الحاكم وغيره عن أنس بن مالك أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. صححه الحاكم وابن عبد الحق الإشبيلي والنووي وطائفة من أهل العلم. والتحقيق أنه ضعيف، لأنه من طريق أبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وهو صدوق سيء الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. والراجح في القنوت في الصبح أنه لا يستحب، لأن رجلا من التابعين سأل أباه قال له: يا أبتي، أنت صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هل كانوا يقنطون في الصبح؟ قال: لا، أي بني محدث. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط كل يوم في الصبح ويقول: اللهم هدنا فيمن هديت ويؤمن الصحابة من بعده، وكان يفعل ذلك يوميا وأبو بكر وعمر يفعلونه يوميا، لنقل ذلك إلينا، فإنه يستحيل عادة أن يكون مثل هذا الأمر الظاهر الذي تتوفر الدواعي على نقله، أن لا ينقل منه شيء في حديث وأن ينفرد بروايته واحد. ويمكن حمل حديث أنس بن مالك لو صح على أن المراد بالقنوط طول القيام، كان يقنط في الصبح حتى فارق الدنيا، يعني يطيل القراءة فيها، وطول القيام يسمى قنوتا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. فالراجح أنه لا يستحب القنوت في الصبح. وهذه المسألة من المسائل الخلافية التي لا يضلل فيها المخالف ولا ينكر عليه، ولذلك من قنت فلا ينكر عليه، لو قنت مقلدا لمذهب الشافعي مثلا لا ينكر عليه، لكن الراجح والأفضل والسنة أن لا يقنت. والقنوت في الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. الشافعي رحمه الله عندهم في القنوت في الوتر ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه يستحب القنوت في الوتر السنة كلها، والمذهب الثاني أنه يستحب رمضان كله، والمذهب الثالث المعتمد أنه يستحب في النصف الثاني من رمضان، لما رواه أبو داود أن أبي بن كعب كان يقنط في النصف الآخر من رمضان، يقنط في الوتر في النصف الآخر من رمضان. إسناده ضعيف. وذكر الترمذي في السنن أنه روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يقنط في النصف الأخير من رمضان، ولم يذكر له إسنادا. لكن روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان. وروى آثار كثيرة عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان. من ذلك عن ابن جريج قال: قلت لعطاء يقنط في الوتر في رمضان؟ قال: أول من قنت عمر. قلت: النصف الآخر أجمع؟ قال: نعم. وأورد ابن أبي شيبة آثارا أخرى عن غير عطاء بن أبي رباح عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يقنطون ويرون القنوط في النصف الثاني من رمضان. وهيئاتها 15 خصلة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. مستحب للمصلي أن يرفع يديه حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. ووضع اليمين على الشمال، مستحب أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى. ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا نضع يماننا على شمائلنا في الصلاة. وأين يضع اليدين في الصلاة؟ هل يضعهما على صدره أو بين السرة والصدر، أو يضعهما تحت السرة أو يرسلهما؟ أقوال لأهل العلم. القول الجديد للشافعي أنه يضع اليدين ما بين صدره وسرته، والقول القديم للشافعي أنه يضعهما على صدره، وهذا القول القديم هو الموافق للسنة. قد أخرج ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. وهذه السنة لم يقل بها أحد من الأئمة الأربعة إلا الشافعي في القول القديم له. وأما إرسال اليدين في الصلاة فنقل عن الإمام مالك وبعض أهل العلم، لم يثبت فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل يديه في الصلاة فهو موضوع أو ضعيف. وصحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمين على الشمال. ومن السنن التوجه، يعني دعاء الاستفتاح، أن يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاستعاذة، يستحب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى وفي جميع الركعات أيضا على الراجح في المذهب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والهمز هو الجنون، والنفخ الكبر، والنفث الشعر المذموم. وهذا يدل على أن هناك علاقة بين الشيطان وبين الشعراء، والشعر الغالب فيه الكذب والمبالغة والخروج عن الآداب الشرعية وهجاء من لا يستحق الهجاء ومدح من لا يستحق المدح وهكذا. بهذا قال الله سبحانه وتعالى: الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، أنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. والشعر كما قال الشافعي كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، لكن الغالب على الشعراء أنهم يتجاوزون حدود الله ويقعون فيما حرم الله. ومن الطرائف أن الفرزدق دخل على أحد الخلفاء فأنشد قصيدة، وكان من أبياتها قوله: فبتنا بجانبي مصرعات، وبت أفض أغلاق الختان، قال له الخليفة قد اعترفت على نفسك بالزنا وأنا أمير المؤمنين صبني الله لإقامة الحدود. فقال يا أمير المؤمنين الله عذرني في القرآن، الله برأني في القرآن. قال وأين ذلك؟ قال قال الله سبحانه وتعالى الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنا قلت ما لم أفعل يا أمير المؤمنين، عفى عنه. وعين عمر بن الخطاب رجلا على قرية واليا، فقال قصيدة من أبياتها ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي. ومن أبياتها يقول لا بالأكبر إيش استني ولا تستني بالأصغر المتثلمي، يعني هات كاس كبير ولا تأتي بكاس صغير، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا إلى آخر البيت. بلغت القصيدة إلى عمر بن الخطاب فدعاه قال أنت الذي قلت لهل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي، وذكر له الأبيات. إن هذه الأبيات قد بلغتني وإنه قد ساءني، لأنه قال فيها لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا، يعني شرب الخمر. قال يا أمير المؤمنين لم أفعل، لم أشرب الخمر، إنما تعرف الشعراء يجري على لسانهم ما لا يفعلون. قال قد علمت أنك لم تشرب الخمر، ولكن والله لا أوليك بعدها أبدا، أنا متأكد أنك ما شربت الخمر لكن لن تتولى ولاية بعد هذا. والجهر في موضعه والإصرار في موضعه، يعني يستحب أن يجهر في الصبح بالقراءة وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، في صلاة الجمعة، في صلاة الاستسقاء والعيد وغير ذلك مما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيه في القراءة. والإصرار في موضعه يستحب أن يسر في الظهر والعصر وفي الركعتين الأخيرتين من العشاء وفي الركعة الأخيرة من المغرب. والتأمين يستحب التأمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيستحب للإمام أن يؤمن عقب الفاتحة والمنفرد كذلك. وأما المأموم ففي خلاف، المذهب الجديد للشافعي أنه لا يستحب له الجهر بالتأمين، والمذهب القديم أنه يستحب له أن يجهر بالتأمين وهو المعتمد الذي عليه الفتوى في المذهب. وله أدلة كثيرة، منها ما ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي وكانوا إذا قال وللضالين قالوا آمين يرفعون بها أصواتهم حتى تسمع للمسجد لجة، يعني أصوات مرتفعة. وللألباني رحمه الله أيضا قولان في هذه المسألة، كان يقول أولا بأنه لا يستحب الجهر للمأموم ثم تراجع عنه وصار يقول بأنه يستحب له أن يجهر بالتأمين كما يجهر الإمام والمنفرد. وقراءة السورة بعد الفاتحة، مذهب الأئمة الأربعة أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة ولا تجب. والتكبيرات عند الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، هذا كله سنن. ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى ويقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة، يستحب أن يضع يديه على فخذيه في جميع الجلسات، وفي التشهد الأول والأخير يستحب له أن يبسط اليد اليسرى ويقبض اليمنى. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة كيفيات، ورد أنه كان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والسبابة حلقة ويشير بالسبابة. ورد أنه كان يقبض الثلاث الأصابع ويشير بالسبابة. وأي ذلك فعل المصلي فهو جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة ويرمي ببصره نحوها. فيستحب أن يفعل إما أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق حلقة ويشير بالسبابة، أو يقبض الثلاثة ويشير بالسبابة. ويستحب الافتراش في جميع الجلسات بين السجدتين والجلوس في التشهد الأول. يستحب التورك في الجلسة الأخيرة، يعني في الجلسة التي يعقبها السلام، وهذا إذا كانت صلاة ثلاثية أو رباعية. يجلس في الجلسة الأولى مفترشا، في الجلسة الأخيرة متوركا. وإذا كانت الصلاة ليس فيها إلا تشهد واحد مثل الصبح ومثل تحية المسجد ونحوها فاختلف، فذهب الشافعية إلى أنه يتورك فيها أيضا، وذهب أحمد إلى أنه يجلس فيها مفترشا. مذهب أحمد أصح في هذه المسألة والله أعلم. والتسليم الثانية سنة عند جمهور أهل العلم، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على تسليمة واحدة. والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيئا في الصلاة سبح، وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان الفرق ما بين صلاة الرجل وصلاة المرأة. هل هناك فرق؟ هل تختلف صلاة المرأة عن صلاة الرجل أو أنها لا تختلف؟ ماذا بالجمهور أن صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل في مواضع. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا فرق، لأنه لم يرد شيء مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التفريق. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على أنهما سواء. الرجل عند الجمهور يستحب له أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني يباعد مرفقيه عن جنبيه، ويقل يعني يرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، ويجهر في موضع الجهر، يعني يجهر في ركعتين الأولى من المغرب والعشاء وفي صلاة الصبح، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. إذا سهى إمامه أو قرع إنسان عليه الباب أو نحو ذلك يستحب له أن يسبح، يقول سبحان الله. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، قول النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأما الركبة ففيها خلاف، والمعتمد في المذهب أنها ليست من العورة، والسرة كذلك. الراجح في المذهب أنها ليست من العورة، والعورة في المذهب ما بين السرة والركبة. فلو انكشفت ركبة المصلي في الصلاة لم تبطل صلاته. والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب، يعني إذا صلت وحدها يجوز لها أن تجهر جهرا أخف من جهر الرجال. إذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تسر، تخفض صوتها حتى لا يسمعها الناس. وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت. دليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج خارج المدينة ودخل وقت الصلاة، فأقيمت الصلاة وتقدم أبو بكر يصلي بالناس، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في صلاتهم، فدخل في بعض الصف، فلما رآه الناس صفقوا. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا صلى لا يلتفت، فلما أكثروا عليه التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فهم أن يرجع، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، رفع يديه يحمد الله ثم استأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال لأبي بكر: لما تأخرت وقد أشرت إليك أن مكانك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. وهذا فيه عناية الشريعة الإسلامية بصيانة المرأة، فإنه لم يأذن لها أن تتكلم حتى وهي في الصلاة، أن تقول سبحان الله وهو ذكر، لم يأذن لها أن تقول سبحان الله لما يخشى في ذلك من الفتنة، فإن المرأة موضع فتنة، النظر إليها فتنة واستماع صوتها فتنة أيضا. لم تسمعوا بشار بن برد الأعمى الذي قال: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا. فإسلام اعتنى بصيانة المرأة والتأكيد على الاحتشام والبعد عن أسباب ومواطن الفتنة، في النظر، في الصوت، في حركة، لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بفرض الحجاب، وضعت للحجاب شروط، حجاب ما هو الهدف منه، ما هو الغاية من الحجاب؟ غاية من الحجاب هو ستر المرأة وبعادها عن الفتنة أو افتتان الرجال بها. وإذا لم تتوفر في الحجاب الشروط المعتبرة صار مدعاة للسفور ومدعاة للفتنة، إذا كان الحجاب ضيق أو عليه نقوش وتطاريز وكان عليه بخور، فهو لا يحقق مقصود الشرع من قطع أسباب الفتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيئا في الصلاة فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. العورة أيها الإخوة تطلق ويراد بها ما يجب ستره في الصلاة، وتطلق ويراد بها ما يحرم النظر إليه. المراد بالعورة هنا ما يجب ستره في الصلاة، والمراد بالعورة في كتاب النكاح لما يقولون ويحرم النظر إلى عورة المرأة الأجنبية، المقصود بالعورة في كتاب النكاح ما يحرم النظر إليه. والعورة هناك تختلف عن العورة هنا، بعض الناس لا يفرق، هناك فرق بين ما يجب ستره وما يحرم النظر إليه. في الصلاة يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فإنها لا تسترهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر: إذا بلغت المرأة المحيض لم يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا طبعا إذا صلت عند النساء أو صلت في بيتها، أما إذا صلت في مكان فيه رجال أجانب فإنه ينبغي عليها أن تستر وجهها وكفيها أيضا في الصلاة، تصلي منتقبا. وإذا كان الرجال لا يتحرزون من النظر إليها فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، نص عليه الشافعية وغيرهم. فإذن المرأة إذا كانت وحدها في البيت أو تصلي عند النساء في المسجد ليس هناك رجال أجانب تكشف وجهها وكفيها، ويكره لها أن تصلي منتقبة سواء كانت متزوجة أو بكر، من بعض المناطق عندهم البكر لا تكشف وجهها، وتأتي إلى التراويح تريد تصلي ولا تريد أن تكشف وجهها تصلي وهي منتقبة. صلاة لا شك صحيحة، لكن صلاة مع النقاب في وجود النساء مكروهة. وأما إذا كانت تصلي بحضرة الرجال الأجانب كما يحصل في الحرم المكي والمدني، فهنا عليها أن تستر وجهها وكفيها. إذا كان الرجال لا ينظرون إليها، أما إذا كان الرجال لا يتحرزون من النظر إليها كما هو في هذا الزمان، فهنا يتعين ويجب عليها أن تستر وجهها وكفيها. وكذلك في الإحرام، المرأة يعني ليس لها أن تلبس الخمار ولا القفازين حال الإحرام، لكن إذا كان هناك رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراها الرجال الأجانب. وإذا صلت في المسجد مثلا تصلي يعني وخمارها على وجهها حتى لا يرى الرجال عورتها. قول المؤلف رحمه الله: وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، يعني في الصلاة يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وأما خارج الصلاة بمعنى العورة التي يحرم النظر إليها، المرأة الحرة كلها عورة بما في ذلك الوجه والكفين. قال الشيخ رحمه الله: والأمة كالرجل، يعني عورة الأمة في الصلاة ما يجب عليها ستره في الصلاة كالرجل ما بين السرة والركبة. وهذا مذهب الجمهور أن عورة الأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة كالرجل. استدلوا على ذلك بأثر عن عمر بن الخطاب أنه رأى أمة لابسة جلبابا فظنها حرة، فسأل عنها فقيل إنها أمة، فضربها على رأسها وقالت تتشبهين بالحرائر، ولكن هذا في إسناده ضعف. والراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم أن الأمة كالحرة في العورة في الصلاة وخارج الصلاة، فإذا كانت في الصلاة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين، إذا كانت خارج الصلاة فجميع بدنها عورة كالحرة، لأنه لم يرد دليل يدل على التفريق، ولأن هذا الأمر من الأمور الطبيعية التي لا تختلف بالحرية والرق، ولأن الفتنة تحصل بالإماء كما تحصل بالحرائر، بل قد يكون في بعض الإماء من الجمال ما لا يوجد عند حرائر العرب، يوجد عند إماء الترك ونحوهن ما لا يوجد عند حرائر العرب. فالصواب هو ما ذهب إليه ابن حزم أنه لا فرق بين عورة الحرة والأمة في الصلاة وخارج الصلاة. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، لقول عبد الله بن مسعود كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جانبه، فلما نزل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. إذا تكلم عامدا بطلت الصلاة، وإن تكلم ناسيا لم تبطل الصلاة. والدليل على أن كلام الناسي والجاهل بالتحريم، تحريم الكلام في الصلاة لا تبطل به الصلاة، حديث معاوية بن الحكم السلمي في مسلم أنه كانت له جارية بعثها بأغنام له ترعاها، فغفلت عنها فجاء الذئب فذهب بشاة منها، فغضب فصكها صكة، يعني لطمها لطمة، ثم ندم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في الصلاة والناس يصلون معه، فدخل معهم في الصلاة، فعطس رجل إلى جواره فقال: الحمد لله. فقال معاوية: يرحمك الله. فرمقه الناس بأبصارهم، فلما رآهم ينظرون إليه قال: وثقل أمنياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونني لكنني سكت. فلما فرغ من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما رأيت أحدا أحسن تعليما من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا زجرني ولا زبرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله وقراءة القرآن. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة الصلاة، مع أنه تكلم قال يرحمك الله وقال كلتني أمي أو تكلى أمياه، ويدل على أن الناس أيضا لا تبطل صلاته إذا تكلم حال النسيان. الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله قصرت الصلاة نسيت، قال لم تقصر ولم أنسى، قال بلى. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وصلى ركعتين وسجد للسهو. فقد تكلم ذو اليدين وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد أحد منهم الصلاة. والعمل الكثير، اتفق العلماء على أن العمل الكثير يبطل الصلاة، لكن ما هو العمل الكثير الذي يبطل الصلاة؟ اختلفوا، اتفقوا في الجملة على أن العمل الكثير الذي يتنافى مع الصلاة يبطلها، ثم اختلفوا في ضابط العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة. عند الشافعية المرجع فيه إلى العرف، ما يعتبره الناس في عادتهم وعرفهم عملا كثيرا تبطل به الصلاة، كالحركات الثلاث، كالخطوات الثلاث، وكذلك الوثب الفاحشة والضربة المفرطة والقفزة، هذا تبطل الصلاة ولو واحدة لأنها عمل كثير بمفردها متنافية مع الصلاة. وأما العمل اليسير الذي يعده العرف والعادة يسيرا لا تبطل به الصلاة، مثل الخطوة والخطوتين، ومثل قتل عقرب وقتل حية ودفع المار بين يدي المصلي ونحو ذلك. والحدث، إذا أحدث وهو يصلي بطلت صلاته سواء أحدث عمدا أو سبقه الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحدوث النجاسة، إذا أصابته نجاسة في الصلاة إن أزالها حالا أو أزال الثوب الذي أصابته، إن وقعت على عمامتي نجاسة فأزال وقعت على عمامتي نجاسة فنحى العمامة عن نفسه، صلاته صحيحة إذا نحى النجاسة في الحال. وأما إذا لم يتمكن من ذلك، أصابه بول مثلا في ثوبه، فصلاته باطلة. وانكشاف العورة، إذا انكشفت عورته في الصلاة وسترها حالا صلاته صحيحة، إذا كشفها ريح أو انحلت أو يعني سقط إزاره ستره حالا صلاته صحيحة. وأما إذا لم يتمكن من ستره حالا صلاة باطلة وعليه أن يستأنف الصلاة. وتغيير النية، تغيير النية يعني ينوي قطع الصلاة أو ينوي تحويل الظهر إلى عصر تبطل، أو تحويل سنة الظهر إلى فرض الظهر تبطل. واستدبار القبلة، لأن استقبال القبلة شرط، فإذا استدبر القبلة فات الشرط، وفوات الشرط يدل على فوات المشروط. والأكل والشرب، يعني عمدا إذا أكل وشرب عمدا، لأن الأكل والشرب يتنافى مع الصلاة ولا فرق بين الفرض والنفل. لكن إذا أكل ناسيا صلاته صحيحة إذا كان الذي أكله قليلا، وإذا نسي وأكل كثيرا حتى شبع في صحة صلاته قولان. المعتمد في المذهب أن الصلاة باطلة، والفرق بين الصوم والصلاة، الصوم لا يبطل بالأكل الكثير والقليل ناسيا، أما الصلاة فالمذهب أنه إذا أكل قليلا لا تبطل الصلاة، وإذا أكل كثيرا تبطل الصلاة ولو ناسيا. الفرق بين الصوم والصلاة أن الصلاة لها هيئة تذكر بها بخلاف الصوم. والقهقه يعني الضحك إذا بان معه صوت، بان معه حرفان فأكثر تبطل الصلاة، إلا إذا غلبه الضحك ولم يتمكن من دفعه صلاته لا تبطل. والردة، إذا ارتد وهو يصلي صلاته باطلة. كان سجد لصنم أو نحو ذلك. وركعات الفرائض 17 ركعة فيها 34 سجدة و 94 تكبيرة و 9 تشهدات و 10 تسليمات و 153 تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا. هذا حساب إجمالي لعدد التكبيرات وعدد الأركان وعدد الركعات، ليس فيه كبير فائدة. ركعات الفرائض 17 ركعة، 12 ركعة للرباعيات، 3 للمغرب، 15 ركعتين للصبح، 17 إذا كانت جمعة صير 15، وإذا كان مسافر تنقص 6 أو 4، 6 ركعات للرباعية و5 للمغرب والصبح، 11 ركعة في السفر. وفيها 9 تشهدات، لأن الصلوات كلها فيها من تشهدين، ما عدا الصبح فيها تشهد واحد، وهي 5 فرائض تصير فيها 9 تشهدات، و10 تسليمات لأن 5 فرائض كل صلاة فيها تسليمتين تصير 10. هذا ليس فيه كبير فائدة. ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، من عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. ضابط العجز عن القيام أن يخاف الهلاك بالقيام، أو زيادة المرض، أو دوران الرأس، أو ذهاب الخشوع. فإذا خاف شيء من هذه الأشياء المذكورة يجوز له أن يصلي جالسا. وإذا عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على قفاه، وإن عجز عن يعني تحريك أي شيء فيه يجري الأركان على قلبه، يجري الصلاة كلها على قلبه ويصلي صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله حاضرا. وهذا هو المذهب الجديد المعتمد، أن الصلاة لا تسقط عن المريض مطلقا ما دام عقله موجودا. والدليل على ذلك حديث عمران بن حصين أنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نكتفي بهذا القدر، نفتح المجال للأسئلة. اختلاف صلاة، نعم، هل تختلف صلاة الرجل عن المرأة؟ نعم، مذهب الجمهور أن صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل في أشياء، منها في العورة، هذا في الاتفاق، عورة الرجل تختلف عن عورة المرأة، كذلك في التسبيح، إذا نابها شيء في الصلاة تصفق، والرجل إذا نابه شيء في الصلاة يسبح. كذلك في الجهر، الرجل يجهر مطلقا، والمرأة إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب تخفض صوتها. الرجل كذلك عند الجمهور يستحب له أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في الركوع، في السجود أيضا، ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود. والمرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، لا تباعد مرفقيها عن جنبيها في الركوع والسجود، ولا يعني ترفع أيضا بطنها عن فخذيها رفعا كثيرا. فعند الجمهور يعني يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض، لأن هذا أستر لها. وأما يعني مباعدة مرفقيها عن جنبيها، و يعني هذا يبرز صورتها ويدعو للافتتان بها. لكن الراجح أنه لا فرق بين صلاة الرجل والمرأة، أنه لا يوجد حديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على التفريق بين الرجل والمرأة في الصلاة. الإشارة في التشهد هل يشير بالسبابة من بداية التشهد أو عند قوله إلا الله؟ مذهب الشافعية أنه يرفع أصبعه السبابة عند قوله إلا الله وتبقى مرفوعة إلى السلام، لهذا قال في الزبد وعند إلا الله فالمهللة ارفع للتوحيد الذي صليت له. ولكن صحيح أنه يستحب رفع السبابة من بداية التشهد، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق حلقة ويشير بالسبابة من بداية التشهد إلى آخره. وقول الشافعي أنه يستحب أن يقول أن يرفع عند قوله إلا الله لا دليل عليه. والعبادات التوقيفية التعاليل لا تنفع في العبادات، باب العبادات لا ينفع فيها التعليل، يقال مثلا حتى لا يقال مثلا لكي يجمع في التوحيد ما بين اعتقاد القلب وقول اللسان والحركة الجوارح، يقول إلا أشهد أن لا إله إلا الله حتى يجتمع القلب واللسان واليد جوارح على التوحيد، هذا التعليل إذا لم ترد به سنة صحيحة لا يلتفت إليه. لا توجد أسئلة يوم الجمعة، اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.